لما قاله الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، قال وهو يبحث في أي مسألة ويبين عدم ثبوتها في السنة، يقول لو كان هناك للنبي صلى الله عليه وسلم سكتة بعد فراغه من قراءته الفاتحة جهرا لا توفرت الدواعي لنقل هذه السكتة لطولها كما توفرت الدواعي لنقل السكتة الأولى، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء المعروف في أدعية الاستفتاح. يقول ابن القيم هذا السكوت في هذا المكان قبل قراءة الفاتحة يشبه تماما ذاك السكوت المدعى بعد قراءة الفاتحة، فكما أنهم سألوا الرسول عليه السلام عن سكتته الأولى ماذا تقول في هذه السكتة الطيبة الله أكبر، هذا شيء يلفت النظر، ولذلك سألوه فبين لهم أنه يقرأ دعاء الاستفتاح. إذن لو كان هناك سكتة ثانية في طولها تشبه هذه السكتة الأولى بعد الفراغ من الفاتحة أيضا سألوه لماذا أو ماذا تقول يا رسول الله، سيقول كما هو شأن كثير من قراء اليوم لا أقول شيئا لكني أسكت لقراءة من خلفي الفاتحة، أو كما يفعل أيضا بعض القراء أنا لا أسكت لكن أقرأ من السورة التي أريد أن أقرأها بعد الفاتحة، أقرأ أولها سرا بمقدار الفاتحة التي أقرأها من خلفي ثم أبدأ بالجهر، كل هذا لم يقع. فعدم الوقوع لهذا الشيء دليل أن السكتة الطويلة هذه المدعاة بعد الفاتحة لا أصل لها، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. فانصرفوا راشدين لا تسلوا سلوا سيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.